أن تقول لا إله إلا الله غير مدرك لمعناها، غير مدرك لمعناها، ولست عاملا بمقتضاها أنها تنفعه. الجواب: لا تنفعه، إذ الواجب أن يعرف معناها، والواجب أن يعمل بمقتضاها، وإلا فإن مجرد قول لا إله إلا الله، مجرد القول دون فهم لمعناها ولا عمل لمقتضاها، لا تجعل قائلها مسلما، لأن هذا الذي يقول لا إله إلا الله وهو يعمل بما ينقض هذه الكلمة، لأننا قلنا يجب أن يعلم معناها، أن لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. ما فائدة أن تقول لا إله إلا الله وأنت تدعو ميتا؟ تنفعك؟ لا. تقول لا إله إلا الله وتطوف بقبر، تنفعك؟ لا. تقول لا إله إلا الله وتستغيث بالأموات وتدعو الأولياء، ينفعك؟ لا تنفعك. لذلك مما يفعله أو يقع عند الكثيرين أن كلمة لا إله إلا الله تجعله مسلما وتجعله من أهل الجنة وإن ارتكب ما ارتكب، والأمر ليس كذلك. لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، ولذلك لما قالها المنافقون لما قالها المنافقون إنما قالوها ليعصموا أموالهم ودماءهم، ما قالوها عن عقيدة، ولم يعملوا بمقتضى هذه الكلمة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، لكنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. المنافقون نفاقا اعتقاديا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن كي تكون كلمة التوحيد كلمة نافعة في الدنيا والآخرة، يجب أن تعلم معناها، ولا تكن مجرد كلمة ترددها بلسانك وتنقضها بأفعالك وبعقيدتك وبأحوالك، كالذي يقول لا إله إلا الله ثم يذهب بشاة أو بعير فيذبحه عند قبر للميت تقربا، تنفعه؟ لا تنفعه، لأن هذا من الشرك الأكبر، من ذبح لغير الله فقد أشرك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصلي لربك وانحر، فكما أنك تصلي لربك فلتنحر لربك. فهؤلاء الذين يسوقون الأنعام من إبل وشاة وبقر، يذبحونها عند قبر ميت يتقربون إليه ويتطلبون منه الحوائج، لا ريب أن هذا من الشرك الأكبر، رغم أنه يقول لا إله إلا الله ظنا منه أن مجرد الكلمة تنفعه. إذن قال العلماء في حديث أبي مالك عن أبي: من قال لا إله إلا الله انظر إلى التي بعدها وكفر بما يعبد من دون الله. إذن عندنا فهم للا إله إلا الله ألا معبود بحق إلا الله، وعندنا فهم آخر وأن ما عبد من دون الله فهو باطل. ولذلك من قال لا إله إلا الله ولا يعتقد أن عبادة الأصنام شرك، أن دعاء الأموات شرك، أن الطواف بالقبور شرك، إذا كان لا يعتقد أنها شرك هل تنفع لا إله إلا الله؟ لا أبدا، يجب أن تكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك هذا الحديث عظيم في الدلالة على هذا المعنى، من قال لا إله إلا الله فقط لا، وكفر بما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. إذن عندنا كفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله، وعندنا إيمان بالله. أما أن تقول لا إله إلا الله وتتعاطى الشرك بكل صوره، يأتي الكهانة والعرافين يسألهم مصدقا، ينفع؟ أجيبوا، لا ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا سأله مجرد السؤال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوم. انظر إلى خطورة أن تكون كلمة التوحيد على غير معناها ولست عاملا بمقتضاه. أضر بالكثيرين أن ظنوا أن مجرد الكلمة هي الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. انظر إلى عظم الإسلام. أما أن تقول لا إله إلا الله وتنقضها بدعاء غير الله، بالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تنقضها بالذبح والنحر للميت تقربا، تنقضها أيضا بأن تأتي العرافين والكهان مصدقا وهم يدعون الغيب، والله جل في علاه يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويقول الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. كيف يصير المرء موحدا وهو يعتقد هذه العقائد التي تنقض لا إله إلا الله؟ إن من جعل مع الله ندا كان مشركا، إن من جعل مع الله ندا كان كافرا. لذلك يجب أن تعلم أن مجرد القول مع عمل ينقض هذا القول لا عبرة به، بل يعد قولا كاذبا. أنت تقول لا إله إلا الله وتذهب إلى السحرة والمشعوذين وتعتقد نفعهم وضرهم، والساحر يعتبر ماذا؟ كافرا. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، وحده في الشريعة ضربه بسيف، أن تضرب عنقه، إذ لا يكون الساحر ساحرا حتى يكفر بالله بتعويذات وطلاسم واستغاثات ورقى شركية يستغيث بالشياطين ويعبدهم من دون الله. كيف تعتقد أن السحر، أن الساحر يعلم الغيب ويطلع عما في الضمير وأنه يملك نفعا أو ضرا من دون الله؟ هذا يعتبر كفرا، تنفعك لا إله إلا الله؟ لا تنفعك. ولذلك يجب أن تضع بين عينيك هذا الحديث. من قال لا إله إلا الله فقط لا، وكفر بما يعبد من دون الله، تكفر بالأصنام، تكفر بالأنداد، تكفر بالأوثان، تكفر بالطواغيت، تكفر بالأولياء الذين يدعون من دون الله، إياك، يجب أن تجعل كلمة التوحيد خالصة تنفعك، لأن الله جل في علاه يقول ألا لله الدين ماذا؟ الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كيف تخلص كلمة التوحيد؟ أن تحقق العبودية لله وحده، لا تعبد إلا الله، لا تعبد وليا ولا نبيا ولا ملكا أبدا، إنما تفرد العبادة لله وحده. ولذلك جاء الحديث ظاهرا واضحا بأن هناك كلمة وهي كلمة التوحيد لا تكون محققة للتوحيد حتى تكفر بما يعبد من دون الله. وهذا يتطلب من العبد أن يعرف التوحيد وأن يعرف ما يضاده وهو الشرك. يجب أن تتعلم التوحيد، أن تفرد العبودية لله جل في علاه. والتوحيد هذا على أقسامه، توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله من الخلق والملك تدبير والإماتة والإحياء. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله بأفعال العباد من خوف، رغبة، رهبة، رجاء، خشية، إنابة، استعانة، استغاثة، وغيرها من الأعمال القلبية والبدنية. تفرض الله جل في علاه بالعبادة في أفعال العباد. المعركة بين الرسل وأقوام حول أي توحيد؟ الألوهية، لأنهم ما كانوا ينكرون الكفار إن الله هو الخالق المالك المدبر أبدا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أليس كذلك؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن يعترف الكفار بأن الخالق هو الله، الملك هو الله، المدبر هو الله. إذن ما الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم؟ ما هي الخصومة؟ الخصومة في أنهم صرفوا العبادة لغير الله، وجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشفعاء. فهمت الخصومة؟ ماذا قالوا؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لماذا تعبد هذا الميت؟ لماذا تتقرب إليه؟ قالوا يقربنا إلى الله. لماذا تدعو صنما حجرا؟ قالوا يقربنا إلى الله. لماذا تعبد ملكا وليا؟ قالوا يقربنا إلى الله. جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء. انظر إلى الشرك، أن تجعل بينك وبين ربك واسطة أو شفيعا. ولذلك قال ربنا وإذا سألك عبادي عني أكمل فإني قريب. ما قال يا محمد أخبرهم إني قريب، فإني قريب. وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. إذن ينبغي على العبد أن يتوجه بعبادته إلى ربه جل في علاه خالصة، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. كيف يكون خالصا؟ يقول لا إله إلا الله ويدعو ميتا؟ لا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه ربنا شركا. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هناك شيء اسمه كفرنا بكم. هل يصلح أن تقول لا إله إلا الله وأنت لم تكفر بالسحرة؟ لا. تقول لا إله إلا الله ولا تكفر بالكهان والعرافين؟ لا. تقول لا إله إلا الله وتؤمن بالتمائم والحروز أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا من دون الله ينفعك؟ لا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن خطورة ما يقع فيه كثير من الناس أن يجعلوا لله ندا شعر أو لم يشعر. يقول الحمد لله أنا أدعو الله. وماذا؟ قال والله أدعو عبد السلام الأسمر أيضا. أقول يا ربي وأقول يا سيدي عبد السلام. مشرك؟ مشرك. يقول أنا الحمد لله أحج وأعتمر وأصلي في المسجد، لكن أمشي للفقيه الفلاني الشيخ الفلاني يعزم ويعطيني حجابات نعلقهم، نتسببوا من باب التسبب. مشرك؟ مشرك. ما الدليل؟ من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر. فقد كفر بما أنزل على محمد. انظر إلى خطورة أن تخلط، أن تجمع بين عبادة الله وعبادة غيره. هذا يسمى توحيدا؟ لا، يسمى شركا. يسمى شركا. طيب لو عبدت الله وعبدت غيره قبل الله عبادتك؟ أجيب لا. ماذا قال ربنا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سبحان الله، حج 10 حجات واعتمر 20، ومنذ نعومة أظافره، منذ أن بلغ وهو يصلي إلى عمر 70 و80، لكنه يأتي مزار عبد السلام الأسمر أو يأتي إلى بعجيلة أو يأتي إلى الشارف، يأتي عند هؤلاء القبور ويسألهم ويستغيث بهم ويبكي عند القبر ويطوف ويتمسح بأتربة الموتى. تنفع صلاته، صيامه، حجه، قراءته للقرآن؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. هل تعلم خسارة أفظع من هذه وأبشع من هذه؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أكمل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. انظر إلى الخطر. تهدم صلواتك، تهدم صيامك، تهدم حجك بسبب أنك صرفت عبادة لغير الله. فكيف من هو عاكف على عبادة غير الله كعباد القبور وعباد الأموات، كسدنة القبر؟ كيف بأولئك الذين يرفعون بهيمة الأنعام إلى القبور وينحرون هناك تقربا؟ ذبحت لك شاة يا سيدي فلان، انحرت لك قربان هذا الإبل، هذه البقرة، من ذبح لغير الله فقد أشرك، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا ولفظ الحديث، لعن الله من ذبح لغير الله. فصل لربك وانحر. ومع هذا يجعلون ذبائحهم عند قبر فلان وفلان. هؤلاء مشركون ولو تكرر بلسانه قول لا إله إلا الله. لأنه ينقضها. قال العلماء تنفعه إذا كان عالما بمعناها، عاملا، ركز، عاملا بمقتضاها، لا تنقضها، تنقضها أنت، تنقض عراها. كيف تعبد الله وغير الله؟ مشرك. كيف تدعو الله وتدعو غيره؟ مشرك. كيف تذبح أضحيتك لله وتذبح شاة للقبر؟ مشرك. انظر خطورة. كيف تأتي المسجد لتصلي وتأتي إلى الكاهن أو العراف لتسأله فتصدقه؟ مشرك. الإسلام واضح في أبوابه، هذه عقيدة لا يمكن أن يقبل الله منك صرفا ولا عدلا أبدا إلا أن تحقق التوحيد الخالص، خالص لا تشوبه شائبة. لذلك من الخطورة بمكان أن تضيع توحيدك وأن تهدم بنيان العقيدة بأن تصرف عبادة من العبادات لغير الله، إياك. ولذلك قال ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذنب الذي لا يغفر إذا مات الميت ولم يتب منه ما هو؟ الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لذلك يجب أن تعلم أن الله جل في علا لا يقبل كلمة تقال باللسان وأنت لا تدري ما معناها ولا تعمل بمقتضاها. هذا الذي يجري عند الكثيرين. نحن مسلمون يا شيخ، مسلم مسلم، ماذا تفعل هنا عند القبر؟ قال والله سيدي فلان ولي من أولياء الله، جئت أسأله أتقرب به إلى الله. نقول أنت مشرك، لست مسلما. المسلم هو الذي يفرد العبادة لله. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو عند عبد السلام الأسمر، عند الشارف، عند البدوي، عند السيدة زينب. لا، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما إليه صفرا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لذلك لماذا العبد يهدم دينه وعقيدته بسبب أقوام يتآكلون بهذه القباب والأضرحة؟ يطوف على قبر. الطواف عبادة أو لا؟ عبادة، لها مكان واحد، مكان واحد. أين هو؟ الكعبة، أليس كذلك؟ تطوف على الكعبة سبعة أشواط. هؤلاء يطوفون على قبور شيوخهم، شيوخ الطرق، يطوف على قبر سبعة أشواط ويأتي ويقول لك بشرك أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله. أنت تنقضها، أنت تهدمها، أنت تحل عراها، لا تنفعك. لذلك من الخطورة أن تضيع عقيدة التوحيد التي أكرمك الله بها وأرسل بها أنبياء الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دعوة التوحيد هذه صبر الأنبياء مع أقوامهم من أجلها. نبيك صبر بمكة 13 عاما ثم صبروا المدينة 8 سنين وكانت دعوته إلى التوحيد، ومات وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. ونهى أن يصلى إلى القبر وأن يجلس عليه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. انظر إلى القبور اليوم عند المتصوفة ولاة التصوف، المشركون بالله يجعلون القبر عاليا ويجعلون عليه رخاما ويجعلون عليه ستائر كأنما الكعبة، ويجعلون عليه سرج من الإضاءة، ويلبسون الغرفة كلها ستائر، ويجعلون عليه هالة من أجل أن تدخل خاشعا، تنزع نعالك وتدخل خاشعا كي تشعر بالخوف والرهبة، كي تبكي وكي تسأل هذا الميت الولد، وتسأله الزوجة، وتسأله الغنى، وتسأله قضاء الدين، ماذا تركت لربك؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ من الذي يجيب المضطر؟ الله وعبد السلام الأسمر، ولا البدوي، أو الزينب، السيدة زينب، أو الحسين. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنها كانت عبارة ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، هذا في اللفظ في التعبير. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أحوالهم اليوم مع القباب والأضرحة والموالد. حضر عند السيد البدوي قبر البدوي في مولد البدوي 2,000,000 ويقال 3,000,000 جاءوا عند القبر يعتقدون نفعه وضره من دون الله. فلا تسأل كم من باكٍ وكم من مقطع لثيابه وكم من طائف وكم من جاذب يجذب وكم من صائح يصيح وكم من صعق يصعق. انظر ثم يأتي ويقول لك أبشرك أنا مسلم. المسلم ليس كلمة في البطائق، الديانة إيش؟ مسلم. وهو يعبد ميتا ويعبد قبرا ويستغيث بميت ويسأله من دون الله عز وجل. هذا الأمر ينبغي أن يتعلمه كل مسلم على رأس جبل أو في بطن واد. يجب أن يعلم أن كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة تقال وتنقضها أنت بالليل والنهار بالعشي والإبكار. ومنهم من يحلف بغير الله، لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأبنائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن المحلوف معظم والحلف عبادة. كيف تقسم بمخلوق؟ كيف تعظم تعظيم الرب جل في علا؟ فمن حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله أشرك شركا أكبر، بل إن بعضهم يعظم أكثر من تعظيم الله، يحلف بالله كاذبا ولا يبالي ولا يحلف بغير الله خائفا. يقال لبعضهم أحلف بالله، يحلف لا يبالي، قال أحلف عبد السلام الأسمر يرتعد، يقول يكسرني يحطمني، حطمني عبد السلام الأسمر. شرك أكبر، شرك بواح. إذا التوحيد الذي ينفعك في الدنيا وتكون بعز الإسلام وبخيراته، وينفعك في الآخرة وتكون الكلمة منجية لك أن تقولها بعلم بها، وأن تقولها بتعظيم لها، وأن تقولها عاملا بها، وأن تقولها مجانب لما ينقضها. ولذلك العلماء لما قالوا كلمة التوحيد بمعنى لا معبود بحق إلا الله وغيره وغير الله فقد عبد بباطل، قالوا إن لكلمة التوحيد 7 شروط، 7. تقول للشخص الآن كلمة التوحيد لها 7 شروط، يقول والله ما أدري إيش الشروط. الشروط 7. الشرط الأول العلم بها، أن تعلم ما معناها. يعني مسلم يقال له ما معنى لا إله إلا الله؟ والله ما أدري لا إله إلا الله. تصور، لا معبود بحق إلا الله وغير الله فقد عبد بباطل. أصنام عبدت بباطل، أحجار بباطل، تماثيل بباطل، السماء بباطل، النجوم بباطل، الشمس بباطل، القمر بباطل، الملائكة بباطل، الرسل بباطل، الأولياء بباطل، كل ما عبد من دون الله فهو باطل. ما هي العبادة الحقيقية الصحيحة؟ عبادة الله وحده. هذا العلم ما هو دليله؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا الشرط. الشرط الثاني اليقين، المنافي للشك، يقين يملأ قلبك أن لا إله إلا الله، لا معبود، لا تخضع ولا تذل، لا تسأل ولا ترجو، لا ترغب ولا ترهب، لا تخشى ولا تخاف إلا من الله. يقين يملأ قلبك المنافي للشك. يقال له إذا سألت ربك أعطاك، وإذا سألت أكمل، فاسأل، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تقول له ارفع يديك سل ربك يعطيك، بمجرد أن يمر عليه أحد يقول لو تذهب إلى سيدي عبد السلام تشوف كيف تنهمر عليك الدنيا، وتشوف كيف يجيك الخير. طوالي يولع السيارة ويأخذ معه الخروف ويرفع غادي كاي، يثق بعبد السلام الأسمر ولا يثق بجود الله وعطائه، ثم يقول مبشرك يا شيخ مسلم. خطر، خطر يقتحم القلوب، تثق بميت، ميت قد صار ماذا؟ ترابا، قد صارت عظامه رميمة. هذا الميت هل هو بحاجة إليك أم أنت بحاجة إليه؟ أجيبه، هو بحاجة إليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أكمل أخيرة، أو ولد صالح يدعو له. إذن هو محتاج إلى ولد صالح يدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى المقبرة أو المقبرة فقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إن أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم ماذا؟ العافية. إذن هو محتاج أن تدعو له بالعافية، محتاج أن تدعو له الميت بالعافية. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سلوا لأخيكم الآن التثبيت فإنه الآن يسأل، سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هو محتاج أن تدعو الله له أن يثبته عند السؤال. ميت يحتاج إلى دعائك، مسلم يحتاج إلى دعائك، وأنت جئت تطلب منه الحوائج، معدم قد انصرف إلى عالم البرزخ ينتظر مصيره إلى جنة أو إلى نار، انتهت دار العمل وجاءت دار الجزاء، وأنت تلاحق هذا الميت المعدم المسكين الذي يترقب ما الله صانع به، بدل أن تقول اللهم اغفر لعبد السلام الأسمر مثلا، أو بدل أن تقول اللهم اغفر لفلان أو فلان هو بحاجة إلى دعائك، فإذا بك تقول يا عبد السلام الأسمر أعطني، يا عبد السلام الأسمر ولدي، يا عبد السلام الأسمر، يا سيدي البدوي، يا سيدة زينب. هل يعقل، هل يعقل أن الأمة في كثير من أحوال الناس تصير إلى هذا الحال؟ أمة التوحيد، أمة التوحيد التي غيرت الدنيا بهذه الدعوة العظيمة، أخرجت الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن أن تعبد الله وتعبد غيره شرك. لا تتسلى تقول الحمد لله أبشرك، أنا أدعو الله في السجود وأدعو الله بين الأذان والإقامة، ممتاز، وأدعو الله في الثلث الأخير من الليل، ممتاز، وأدعو سيدي عبد السلام، وأدعو سيدي الشارف، وأدعو أولياء الله، وأدعو رجال الله، ماذا نقول؟ مشرك. أنا أذبح الأضحية تقرب إلى الله نسك، اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين عنه وعن أهل بيته وعن أمتي ممن لم يضحي، أقتدي أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا هذا عظيم، قلت وأذبح عندي وعد لسيدي الشارف كل عام نرفع فخروف ونذبح في غديكا لسيدي الشارف، إيش أنا؟ قلنا مشرك، الله لا يقبل إلا خالصا، خالص. أن تعبد مع الله غيره شرك، أن تذبح له وتذبح لغيره شرك، أن تدعوه وتدعو غيره شرك، لا يقبله الله، لا يقبل أبدا. فهؤلاء أفسدوا عقائد المسلمين وجروا هؤلاء الجهال إلى فخاخ الشرك بالله، فضيعوا صلواتهم، ضيعوا صيامهم، ضيعوا حجهم، ضيعوا برهم وإحسانهم، لأنهم نقضوا كلمة التوحيد. إذا قلنا الشرط الأول العلم المنافي للجهل، الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل. كيف تكون خالصا؟ ألا تعبد إلا الله، صادق أنت، أنت الآن صادق، أنا أخلصت العبادة لله، فلا لنبي مرسل ولا لملك مقرب أبدا، فضلا أن أعبد شمسا أو قمرا أو حجرا أو صنما، لا، حتى الرسل لا يشاركون مع الله أبدا. هل يدعى الأنبياء؟ هل تقول يا إبراهيم؟ هل تقول يا موسى؟ هل تقول يا عيسى؟ هل تقول يا محمد؟ لا، كل هذا شرك أكبر مخرج من الملة. لو صليت لو صمت لو زكيت لو كذا، الله يحبط الأعمال. العلم المنافي للجهل. اليقين، اليقين المنافي للشك. الإخلاص المنافي للشرك. القبول المنافي للرد. القبول المنافي للرد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قبول، قبول شريعة الله، قبول تشريعه، لأنه من لدن حكيم عليم. لذلك القبول شرط من شروط كلمة لا إله إلا الله. أفتؤمن ببعض الكتاب وترد بعض؟ لا. ماذا قال الله؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. مشرك. تأخذ من الكتاب وتطرح؟ مشرك. إذن ينبغي أن تقبل كل ما جاء عن الله وعن رسوله، تقبله، حق من الله سبحانه وتعالى. هذا الرابع. الخامس، الصدق المنافي للكذب. إذا قلت لا إله إلا الله ماذا؟ صادقا. خرج قول من؟ المنافقين. يعني هل يكون صادقا الذي يقول لا إله إلا الله وهو ينقضها بعبادة غير الله؟ يقول أنا صادق في قول لا إله إلا الله. قلنا كذاب، كذاب، أنت تكذب، لست صادقا. أنت جعلت مع الله إلها، أنت دعوت غيره، أنت رجوت غيره، أنت تعلق قلبك بغيره، أنت خشيت غيره خشية التعظيم. لذلك احذر من أن يقال لك كذبت، كذبت. وهذا ما يقع في حياة بعض الناس ممن يكذب هذه أو يكذب مقالته، يقول لا إله إلا الله وقلبه يعظم غير الله، يعظم غير الله، ويعتقد في من يسميهم أولياء أنهم أقطاب يديرون الكون ويعلمون السر وأخفى ويعلمون ما في الضمائر. الأنبياء لا يعلمون السر وأخفى، الأنبياء لا يعلمون ما في الضمائر. سبحان الله، اختص الله بعلم الغيب فلم يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول يطلعه على بعض أمور الغيب، لكن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. هؤلاء يقولون شيوخنا يعلمون الغيب وما سيحصل وما سيجري. الآن يقول لا إله إلا الله ويستمع إلى الكهان عبر والكاهنات عبر شاشات القنوات الفضائية، يأتون بكاهنة وتقول سيقع كذا وسيموت كذا وسيحصل وسيحصل زلزال في كذا، يصدقه، يصدق الكهان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته عائشة ألا فإن نأتي الكهان؟ قال فلا تأتوهم. ألا فلا تأتوا الكهان؟ قالت إنهم يحدثوننا بالكلمة تكون حقا. قال ذاك الجني يقرقرها، أو ذاك الجني يصعد إلى السماء فيسترق السمع حتى يعثر على كلمة فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، ثم يزيد عليها 100 كذب. لذلك الكهان قد يأتونك بشيء فيه حق، لكن أكثر ما يتكلمون به الباطل تغريرا. فهذا يصدق الكهان، يجلسون أمام شاشات التلفاز أعداد هائلة يصدقون هذه الكاهنة ويستقبلونها في بعض البلدان ويعظمون أمرها، ثم يقول لك تنفعني لا إله إلا الله. الأمور في غاية الخطورة. ماذا قلنا؟ الصدق المنافي للكذب، الآن المحبة المنافية للبغض. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. انظر إلى الأنداد يحبونهم كحب الله، بل إن بعضهم يحب الميت أعظم من حب الله، ما هو مشارك، أعظم. لو أن سدنة القبر يقول له كي يرضى عنك الشيخ الولي، الولي تأتي بعشر خراف، عشر خراف يأتي بهم ثاني يوم ويصارع نفسه في الأضحية، السنة المؤكدة وواجبة عند قوم واحدة، شاة واحدة، يصارع نفسه يذبحها أو لا. تعظيمهم لما يسمى بالأولياء كذبا ودجلا أعظم من تعظيم الله وشعائره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن الأدلة في مقام المحبة 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. انظر انظر انظر إلى هذا الحديث العظيم، عندك يا بني من صحابي ومن أخرجه، قم حتى أشرب الماء، قم. بسم الله. من صحابي ومن أخرجه 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لا علم عندك، انظر ما شاء الله ولا واحد عنده علم. قل. أحسنت. ومن أخرجه؟ البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك. أحسنت، جزاك الله خيرا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اسمع الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. الله أكبر، أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. انظر إلى حب الله ورسوله، انظر انظر إلى حب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. اليوم يحبون الأنداد، يحبون الأولياء، يحبون شيوخ الطريقة، يحبون معبودات عدة من دون الله عز وجل، والله يختبر عباده في مقامات التوحيد. يبقى مصلياً ذاكرا شاكرا، فتمرض له بنيته، يأتيه شياطين ماذا؟ الإنس، يطرق الباب فيدخل، يطرق الباب فيدخل. شيطان الإنس هذا ماذا يقول له؟ قالوا في خليقة شيخ، وين؟ في كذا. أول ما تطب عنده، أول ما توصل عنده، لبنية تنوض على رجله، لا يا رجل خذ مني نيل كلام، رو كان من المصلين الذاكرين الشاكرين، كان من أهل الصلوات والخير ويعتمر ويحج، وربما ابتلي في أخريات حياته، هل يبقى على التوحيد الخالص أو ينحرف إلى الشرك؟ يولع السيارة مرات ما يسخنهاش بك، يولع السيارة ويركب البنية وأمها وماشيين برا، يمشوا ليصلوا لذاك الساحر الدجال الذي تنبعث منه ريحة كريهة، دجال من الدجاجلة، حطها هنا ويجيب البخور ويبدأ يقولك شو فيه إن شاء الله خير، يكلم فيهم الكذاب الدجال على أساس يكلم الجماعة باش يشوفوا البنت شو فيها، أخصائي هذا، ويصبح يفعل أشياء هكذا وطلاسم غريبة وكذا، ويسلم نفسه إلى أن يعتقد في هذا الرجل النفع والضر من دون الله. فإذا رآه ضعيفا قال له جيب كذا وجيب كذا، واذبح دجاجة سودا ديك أسود، ويبدأ دجال شن اسم أمها، إيش اسم أمها هذه، لأنه السحرة عادة يسألون عن اسم الأم، فيقع في هذا الشرك ويعتقد في هذا الرجل أنه ينفع أو يضر من دون الله. أين عقيدتك؟ أين توحيدك؟ أين دينك؟ فإن قلت ماذا يفعل لابنته المريضة؟ أولا يحسن الظن، أكمل بالله، وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقم. ثم يأخذ الأسباب، إن كان المرض عضويا عند الأطباء ذهب إلى الأطباء، فإذا عجز الأطباء علم أن المرض هذا له علاقة بالمس والجان، ماذا يفعل؟ عندنا الآيات الشافية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا ماذا؟ هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور. ماذا يفعل؟ يقرأ البقرة التي لا تستطيعها، أكمل البطلة. السحرة لا يقوون على سورة البقرة، تأتي بالسحرة وتجعلهم أكداسا هكذا وبعضهم فوق بعض، والله ما استطاعوا على البقرة أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. تصور أنت تقرأ البقرة وبنيتك مريضة أو ولدك مريض أو زوجتك مريضة، تقرأ أنت في البقرة لا يقربها شيطان، بل إن الشيطان لا يطيق سماع البقرة، بل إن آية الكرسي أعظم آية في القرآن تزلزله، ومع هذا تمشي فتبيع دينك وعقيدتك عند الدجاجلة من الكهان والعرافين الذين يجب أن يقام عليهم الحد، فتضرب أعناقهم يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت عنق، على أن من العلماء من لا يرى الاستتابة وتضرب عنقه فورا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذا سورة البقرة لا تستطيعها البطلة وإن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد وجعا فليضع يده ثم ليقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات علمك النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترقي نفسك كيف ترقي ولدك كيف ترقي زوجتك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علم وجهله من جهل ومع هذا يذهب فيبيع دينه ويضيع عقيدته عقيدة التوحيد اختبارات هل هناك أحد لا يخاف على نفسه الشرك أجيبه المؤمن يخاف ماذا قال إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد ماذا الأصنام سبحان الله أبو الأنبياء إمام التوحيد ومع هذا خاف على نفسه الشرك فمن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام هذا يدلك على أنك ينبغي أن تخاف من الشرك ما تقول أنا صاحب سنة موحد أبشرك أنا أموري على ما يرام لأن خطورة الشرك سيما الأصغر أنه يدب دبيب ماذا؟ النملة دبيب النملة السوداء على الصخرة ماذا؟ الصماء في الليلة الظلمة خطورة الرياء مثلا أن يسير الرياء شرك قد يزداد الرياء فيصير العمل في أصله يراد به المخلوق شرك أو لا؟ احذر من محبطات الأعمال احذر من انحراف القلب احذر من ضعف الثقة بالله وضعف التوكل واعتماد القلب عليه أحيانا يقال للمرء إذا دعوت ربك أعطاك لا تهزه لا تبعثه إلى الدعاء يقال له فلان قال سأعطيك 1000 دينار 5000 دينار يبتهج ويسر فهمتم؟ عندنا مصيبة في مسائل مقامات القلب وحسن الظن بالله والاعتماد عليه والثقة به إذن يجب على كل موحد أن يتعهد توحيده لا تزل قدم بعد ثبوتها مصيبة أن ينحرف القلب في أوقات ضعف فتلجأ إلى مخلوق معتمدا عليه لذلك من الخطر أن تباشر السبب بقلبك خطر أن تباشر السبب بإيش؟ بقلبك لا التوكل هو اعتماد القلب أين؟ على الله وتباشر السبب بقلبك وبجوارحك جوارحك أسباب لكن لا أعتقد أنني إذا فعلت السبب وقع مسبب، لا، هذا بإذن الله. فهمتم شيئا؟ يعني بذل الأسباب لا تباشر بقلبك، اعتمد على الله جل في علاه مع بذل الأسباب المخاطب بها والمأمور بها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه ماذا النشور. ويقول الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا ماذا جنية. هزي بذل سبب، ثم اتبع سبب. مشكلتنا أن نباشر السبب بالقلب ونعتقد أن السبب إذا بذل تحقق المسبب، لا، إنما يقع بفضل الله وجوده وكرمه، كما يتبجح البعض بأنه بشطارته وذكائه جمع هذا المال. أعوذ بالله، وما بكم من نعمة فمن الله. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت تقول إنما رزقت بذكائي ومهارتي وشطارتي، شرك. إنما رزقك الله، والمال الذي عندك أعطاكه الله وجاد به الله. فإن أقواما بذلوا جهدا أكثر منك وما رزقوا، أليس كذلك؟ وقد يكون المال الذي أعطيته فتنة وابتلاء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. متى يعقل المسلم هذه الأمور ويخاف على قلبه أن ينحرف؟ قلبه أن ينحرف طمعا، رغبة، رهبة إلى مخلوق. لذلك التوحيد يحتاج إلى حماية وحراسة، حراسة التوحيد ألا تتعثر في مهيع الشرك، في شبكة الشرك. ولذلك تجد المخلصين دائما يفتشون عن هذه المقامات، عن محبته، عن خوفه، عن رجائه، عن توكله، عن خشيته، عن رغبته، عن رهبته. يفتش يفتش لعل هناك موضع لمخلوق. فهمتم؟ فهمتم أو لا؟ لذلك هذه المسائل في غاية الخطورة. ما هو لا إله إلا الله وتنقضها الليل والنهار، تدعو غير الله وتستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وتسأل فيما لا يقدر عليه إلا الله، بل إنك ترى هذه الأشياء ولا تنكرها. وهذه مصيبة أخرى، قد لا يدعو غير الله لكن يسمع من يدعو لا ينكر عليه، لا يطوف بقبر لكن يراهم يطوفون لا ينكر عليهم. إقرار لأعظم منكر. ما هو أعظم منكر؟ الشرك. عندك كثير من الناس، لا، إذا قلت له المنكر قال الزنا خطير، الربا خطير، السرقة خطيرة، هذه المعاصي الكبار، قال هذه جرائم موبقات هذه. لكن الشيء نسيت ما هو أخطر من هذا، قال ما في من أخطر من هذا، قتل النفس. قلنا هناك ما هو أخطر، قال غريبة، إيش هو الأخطر؟ الأخطر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تدعو غير الله وأن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن تأتي السحرة تعتقد صحة ما يقولون، وأن تصدق العرافين والكهان، وأن تلبس الحروز والتمائم تعتقد أنها تدفع أو تضر، تنفع أو تضر من دون الله. الأمر عند كثير من الناس أن هذه الأمور هامشية، أمورا هامشية، وتعظم القنوات الفضائية ومواقع التواصل، تعظم ماذا؟ تعظم الزنا والقتل واللواط وكذا، تعظم، لا شك أنها عظيمة ولا شك أنها كبائر الذنوب، لكن هات من يتكلم على قباب مشيدة تعبد من دون الله، هات من يتكلم على القبور التي تعبد من دون الله، هات من يتكلم على السحرة الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم، هات من يتكلم عن الكهان والعرافين ويبين أن هذا شرك، وأن من يأتي هؤلاء مصدقا مشرك خرج عن ملة الإسلام، من ينقذ هؤلاء؟ ما الذي ينقذهم؟ لذلك تجد جهود الكثيرين حتى من الجهات الأمنية في وكر دعارة، في مكان لشرب الخمر وصناعتها، والسحرة يطوفون يمينا وشمالا، والكهان والعرافين في كل مكان، والقباب والأضرحة تدعمها بعض الجهات، تدعمها، يريدون أن ترجع القباب والأضرحة والجذب والرقص ودعاء غير الله، يا عبد السلام الأسمر، يا سيدي الشارف، يا سيدي الجيلاني، الله الله، وهو يجذب، يا رجال الله، يا رجال الله، انظر انظر. الكفر البواح والشرك الأكبر لا يهز أحدا، والأمر عادي، وفي كتاب وفي بلدان مجاورة بالملايين في معاقل الشرك الأكبر المخرج من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة لا طمستها. لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض ورفعته بتراب القبر شبرا بس. انظر اليوم، الدور الأول، الدور الثاني، رخام، نقوش، حرير من الديباج. أين أنتم؟ أين أنتم تعيشون؟ أين جاهلية أبي جهل تعيشونها؟ الإسلام حارب هذا وواجهه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا ربه ألا يجعل قبره وتلا يعبد، واستجاب ربه له فلم يعبد من دون الله. وهؤلاء قبور السبعة، قبور العشرة، قبور العشرين، قبور كذا، كم قد ضحك هؤلاء الدجاجيل على آبائنا وأمهاتنا. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يتحقق أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، تعلم معناها وأدرك شروطها وأعمل بمقتضاها وتعلم ما يناقض الإسلام والتوحيد. تعلم، لا خلاص لكم إلا بالتعلم. ضاع العمر، كم قد ضيعت من سني عمرك في جلسات، في مقهى، على الطرقات، في الأزقة، عبر الإنترنت، كم ضاع من العمر. تعلم ما الذي أوجب الله عليك، وأعظم واجب على العباد ما هو؟ توحيد الله عز وجل. توحده بالكلمة أم توحده بقلبك موقنا صادقا محبا منقادا ملتزما معظما، أن تكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر، انتبه، وكفر بما يعبد من دون الله. طالما أنت تقول لا إله إلا الله وترى السحر أمرا عاديا، وترى القباب أمرا عاديا، وترى القبور أمرا عاديا، وترى الطواف على القبر أمرا عاديا، وترى تعليق التمائم والحرز أمرا عاديا، لست موحدا أبدا، حتى تكفر بما يعبد من دون الله. من فعل هذا ما جزاؤه؟ حرم دمه وماله وحسابه على الله. إذا ماذا ما الذي يجعل دمك معصوما ومالك معصوما؟ التوحيد. التوحيد حرم دمه وماله. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. معنى ذلك أن من لم يكن موحدا فدمه ماذا؟ عذر. بقي إذا لم يكن موحدا كان كافرا، فهل كل كافر يقتل؟ هل كل كافر يقتل؟ الجواب لا، لأن الكفار أنواع. عندنا المستأمن، وعندنا الذمي، وعندنا المعاهد، وعندنا الحربي. عندنا ثلاثة لا يقتلون، وواحد يقتل. من هو الذي يقتل؟ حربي. هذا نحن وهم في قتال في ساحة الحرب نقتله. طيب الذمي يبقى بيننا، لعل الله أن يهدي قلبه للإسلام وهو في حال ضعف. والدليل على أنه في حال ضعف يعطي الجزية عيد وهو إيش؟ صاغر. هذا الذمي. طيب المعاهد، المعاهد هذا، المعاهد هذا بيننا بينه عهد وميثاق، نوفي له وأوفوا بالعقود، إن العهد كان مسؤولا. أوفوا بالعقود، هذه آية، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، نوفي له بعهد. فإن خان فانبد إليهم على سواء. إذن ما وفى لنا، والمعاهد هذا نشترط عليه ألا يظهر شعائره، وألا يؤذي المسلمين بجرس الكنيسة مثلا، أو جرس ما يفعلونه لعباداتهم من ترانيم ونحوها. لا يشرب الخمر، يشربه في بيته لكن يشربه أمام المسلمين. المعاهد ينبغي أن يلتزم ويحترم شعائر المسلم إذا أراد أن يعيش بينه. نأتي للمستأمن، هذا من هو؟ هذا طلب الأمان في حرب أو في غيره. لقد أجرنا من أجرتي يا أم هاني، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى ماذا؟ يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن. نعطيه الأمان ونقبل أمان المرأة وغير المرأة، فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أذناهم. إذن قاعدة أن كل كافر يقتل فكر خارجي دموي، لأننا بيننا وبينهم عهد، هم يحفظون أيضا دماء المسلمين وأموالهم إذا صاروا إليهم. بيننا أمان، كذلك أيضا نعطيهم الأمان. انظر إلى عظم هذا الدين، ونعطيه الأمان طمعا في هدايته لماذا؟ الإسلام. ولذلك الإسلام عظيم في أخلاقه وفي وفائه بالعهد، ودخل الكثير في دين الله أفواجا بسبب أخلاق المسلمين في السلم والحرب. أخلاقهم عظيمة حتى مع أعدائهم، يغدرون لا، يخونون لا، يفوا بالعهد أجل، يصدقون شعار الصدق. هذه أخلاق الإسلام، حرم دمه وماله وحسابه على الله. إذن ماذا يفعل ولي أمر المسلمين؟ يجعل ماله معصوما ويجعل دمه معصوما. إذا حقق الإسلام الصحيح، لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. قامتوها؟ بنجيب على بعض الأسئلة بعد الصلاة.